مثنى وثلاثة ورباع. نعم. إذا كانت لا تدري لا هي ولا ولي ولا ولي. طيب إن كان رجع كلام قال أنا ما بس. ها؟ كيف؟ رجع بكلام. شلون؟ ما بس خلني زوجتي معايا فقير ما يقدر يزوج مرة ثانية. وش كان؟ يرجع زوجتي مرة ثانية. ها يعني بعد ما فسر. بعد ما فسر. هذا نقول إذا كان من نيته أنه فسخ بناء على أنه سيحصل له المهر فلا فسخ، مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فإنه لا فسخ. أين شيبة؟ أين الكتب؟ يلا نعم. أقول أحسن الله إليك إذا ليس لها بين على هذا وليس لها بين. إذا كان الواقع يكذبها فإنه لا يقبل قوله. مثلا في موضع ما تطلع عليه. إيه ما تطلع عليه ما تدري. ما لها بين. ما لها بين والنبي صلى الله عليه وسلم قال بينها على المدعي ولا بينها ثلاثة. إيه لكن الأصل عدم العلم. عندنا أصل. فالزوج إذا ادعى أنها عالمة هو المدعي يكون. لكن ما يطالب لأن المدعي من ادعى خلاف الأصل. هنا. نعم. إذا إيش؟ إذا حدث له المرض هذا بعد الوضع. نعم. فإن حتى فإن قال ضدها أن سيزول فإن نلتمس. نعم. لكن إذا غلط الضد سيزول مثل بعد 10 سنوات. لا هذا لا الحق في البصر. ها؟ تحديد سنة سنتين. اللي ما يزيد على سنة، فدع عمر أجله سنة لا يزيد على سنة. سنة. يعني زمان احتمال. الاحتمال أن نقول الأطباء يختلف، ربما يقرر الأطباء أحيانا تقريرا ثم يمن الله على الإنسان بالعفو. شهر سنة وشهر. نعم. بعد سنة وشهر. وهذا ما دام ورد عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب سنة متبعة. نعم. بالنسبة للزوجة إذا دخل بها زوجها ورأى منها عيب فسخ العقد، وكلما تزوجها رجل ترك، يعني ما هذه يدعي للزنا بدل يعني كلما تزوجت تترك. يجيب الله أحد يصبر العيب، يجيب الله أحد يصبر العيب، وإذا لم يتيسر فسجل الله له فرج ومخرج. لكن ما تقول يا خالد في رجل تزوج امرأة فوجد بها عيبا وبه مثله، به مثله تكافئه. ها تكافئه. ها تسوي. طيب هل لها الفسخ؟ هي او هو ليس له الفسخ كما تسوي. اي وش تقولون؟ لا العكس يا شيخ. لا بعض العلماء يقول كما قال خالد ما لا ما لحد الفسخ، لأنه إذا قال سأفسخك لعيبك قالت أنت مثلي. نعم. وقال بعض العلماء بل لهم الفسخ، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، وهذا صحيح. يعني لا يمكنك مثلا أن تباشر الاستنجاء من رجل ولا لا، لكن من نفسك تباشر بكل سهولة ولا ترى في أي شيء. نعم. شخص الله ذكرت أن إذا كان يعلم الزوج بالعيب وإذا خلى بها يحق وإذا خلى بها يحق له نفس العقل. لا إذا علم بالعيب قبل العقل ما له فصل. نعم. شيخ بارك الله فيك، في حديث أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني فصدقني وعد فأوفى، فما هو الوعد الذي أوفى به؟ ما أدري شو الوعد. أنا لا أدري. نعم. قلنا إن المرأة إذا الحديث في البخاري من تراجع الفتح. نعم. قلنا إن المرأة إذا وجدت العيب في الرجل إن كان قبل الدخول والخلوة يعني فليس لها المهر، وإن كان بعد الدخول والخلوة العلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من جهتها، وبعضهم قلت لها نصف المهر. هذا متى؟ بعد الدخول والخلوة. لا ما قلنا. وش قلنا يا جماعة؟ سؤال. ما سمعت شيء. طيب. لا تسأل. وش جوابك على أي؟ جوابي إذا كان وجد العيب قبل أن يدخل بها. هي وجدت أنا المعيب الزوج الآن. هي. أي. العيب. فإذا كان وجدت العيب قبل أن يدخل بها فلها مس. لها مس ما؟ لأنه ضرر. قال اقترفوا وقالوا الناس أنه لا لا لا يجب لها. لا يجب لها شيء. لماذا؟ لا يجب لها لماذا؟ لأنها لا يحق لها أن تفسخ العقد. أي نعم. بإمكانها أن تصدر. نعم. أرضى بها. الفرقة من قبلها على. نعم. نعم. طيب. والقول الثاني هو الصحيح. أن الفرقة من قبله فلها النص. هذا قبل الدخول. أما بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كامل. نعم. علم فيها عيبا ومع ذلك يعني لم تشمئز نفسه بل قبل وبعد أن دخل عليها رأى العيب واشمئزت نفسه وتقزت نفسه ما هو الحكم يعني كان يعلم العيب لكن لم يتشمئز نفسه ماذا تقول يقول ليس الخبر كالمعاينة ربما يرضى بالعيب قبل أن يراه فإذا رآه عجز عنه عن الصبر عليه نقول أنت الذي فرطت لماذا تسقط حقك انتظر لو انتظرت كان احسن نعم ومات الولي وهو فقير نعم ومات الولي وهو فقير وهو ايش وهو فقير فمن يرجع نعم ما يرجع على احد في ذمته ها في يعني يبقى في ذمه من هو عليه نعم ما الفصل له نفسه ما في إشكال ولها أن تطالب بالفصل لأن حديث زوجة ثابت بن قيس تقول ما أعيب عليه في خلق ولا دين وهذا يدل على أنه إذا عابت عليه بخلق فلها أن تفصل لا ما في رجوع الفرق بينهم ظاهر لأن العيب الخلقي يمكن استدراكه فالإنسان يمكن أن يمنع نفسه كما جاء في الحديث ليس الشديد بالسرعة ومع التمرين يزول لكن هذا لا نعم نعم سأل أخ لحمان واحد إيش سأل أخ لحمان ولا جد أي عبد الرحمن أين وش السؤال هذا من الأول؟ قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن علي خطب بأبي جهل فطلع المنبر وقال والله لقد تبعت بيت رسول الله وبيت عدو الله حتى رجل واحد يعني هنا عاب المرأة بكفر أبيها وهناك لما عيرت بيت عمر أو أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عيرت صفية ف يعني غضب وقال اتق الله نعم. ولم يجعلها عيبا في بينهما فرق لأن التنافي والتنافر بين هاتين البنتين ظاهر جدا يعني لا مو في عيب لكن فيه تنافر وقال بنت أبي جهل تحت علم أبي طالب وما أهمت فاطمة صعبها بريرة خيرت على زوجها حين عتقت وفيه قصة نعم عبد الله لا بريرة لا هنا لا كتبت أهلها على السأوى بعد التسجيل وش أصلها أصلها أمن مملوكة نعم كتبت كما في حديث عائشة كتبت أهلها على السأواب فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها فقال قومها لو تقها ولنا ولا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم لا فاشترطت عائشة نعم الولاء لها وأخبرت وقالت لقومها إن أحب أهلك أن أنقذها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت نعم